بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال رحمه الله: ويتنظف ولا يتطيب. لما ذكر رحمه الله إذا أراد الإمام الخروج ماذا يصنع، ذكر بعد ذلك إذا شرع في الخروج ماذا يفعل، فقال: ويتنظف. والمراد بالتنظف هنا إزالة الأوساخ الظاهرة والباطنة، الظاهرة كتقليم الأظافر وقص الشارب، والباطنة كنتف الإبط وإزالة شعر العانة ونحو ذلك. ولا يتطيب، لأن على قول المصنف لأن الموطن موطن ذل لله سبحانه وتعالى. لكن لو تطيب فالمسلم يشرع له الطيب في أحواله جميعا، ولا دليل على أنه لا يتطيب إذا أراد الخروج إلى الاستسقاء. أما التنظف فالمسلم مأمور به سواء في الاستسقاء أو في غير الاستسقاء. ثم بعد ذلك ذكر رحمه الله كيفية طريقة هيئته حين الخروج، فقال: فيخرج متواضعا أي لله سبحانه وتعالى، مظهرا الفاقة والحاجة إلى فضله ورحمته بإنزال الغيث، متخشعا. الخشوع هو سكون القلب والأفعال، فالقلب متجه إلى الله سبحانه بطلب نزول الغيث، وكذلك في جوارحه خاشعة حال خروجه، لأنه يطلب مسألة من الكريم. وكثرة حركة الجوارح لا تظهر كمال الخشوع لله سبحانه. قال: متذللا أي مستكينا لله سبحانه، مظهرا الذل والخضوع له جل وعلا. متضرعا أي داعيا الله عز وجل، وموجه قلبه ولسانه في طلب حاجاته لله سبحانه. والدليل على هذه الصفات الأربع ما جاء في سنة الترمذي عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: خرج النبي صلى الله عليه وسلم لصلاة الاستسقاء متذللا، متواضعا، متخشعا، متضرعا. ولو أن المصنف رحمه الله رتب الهيئات الأربع كما في الحديث كانت أقرب إلى المعنى. ومع هذه الصفات الأربع يجب على المسلم في كل حال ولا سيما في حال الفاقة إحسان الظن بالله بأن ينزل الغيث وأن يجيب الدعوة. قال الله عز وجل في الحديث القدسي: أنا عند حسن ظن عبدي بي فليظن بي عبدي ما شاء. أما الخروج إلى المسجد، أما الخروج إلى الاستسقاء مع عدم إحسان الظن بأن الله سينزل الغيث، هذا فيه ضعف إيمان وفيه قنوط من رحمة الله، وهو ينافي الإيمان الواجب. ولما ذكر رحمه الله الهيئة والصفة التي يخرج إليها الإمام ومن معه من عامة الناس، خص أصنافا ترتجى إجابة دعوتهم، فقال ومعه، أي خرج مع الإمام ومع عامة الناس، أصناف. الصنف الأول أهل الدين من أهل العلم وأهل الفضل، حسن ظن منا بهم في إجابة دعوة الله دعوتهم، في إجابة الله دعوتهم. والصلاح أي من أهل الزهد والعبادة، فلعل الله عز وجل أن يجيب دعوتهم، لأن الموطن موطن تذلل لله سبحانه وتعالى. قال والشيوخ أي كبار السن، لأن لهم قدم سبق في العبادة والقرب من الله والإكثار من الأعمال الصالحة، فلعل الله يجيب دعوتهم. والصنف الرابع قال والصبيان المميزون، أي من سن الرابعة تقريبا أو الخامسة على حسب اختلاف الناس في الوعي إلى ما قبل البلوغ، فهذا سن التمييز. لأن المميز تكتب حسناته ولا تكتب عليه سيئات، ولا تكتب عليه سيئات، والدليل على أن له حسنات لما رفعت امرأة إلى النبي صلى الله عليه وسلم صبيا في الحج فقالت يا رسول الله ألي هذا أجر؟ قال نعم. ولو عمل خطيئة لا يكتب عليه وزرها، وإذا كان وليه هو الذي ألبسه لباس المعصية فيأثم وليه، مثل لو وضع في عنقه تميمة أو ألبس الذكر حريرا أو أسبل ثوبه أو أسمعه معازفا ونحو ذلك، فيأثم الولي على ذلك، لقول النبي صلى الله عليه وسلم كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. ولما ذكر أصنافا لعل دعوتهم مستجابة من المسلمين، ذكر بعد ذلك حكم خروج غير المسلمين إلى مصلى صلاة الاستسقاء للدعاء وليس للصلاة، فقال وإذا خرج أهل الذمة، أهل الذمة هم الذين دخلوا، هم الذين دخل المسلمون إلى ديارهم فعرضوا عليهم الإسلام فأبوا، فعرضوا عليهم الجزية فقبلوا. والمستأمن هو الذي يدخل ديار المسلمين، زمانا مؤقتا من غير جزية. والمعاهد هو من كان من أهل الحرب فأعطي عهدا أن يدخل ديار المسلمين، فيجب أن يحفظ ودمه معصوم ولا يدفع جزية. والحرب من بينه وبين المسلمين إعلان حرب. فقال عن أهل الذمة ويدخل فيهم كذلك أيضا المعاهد المستأمن، فإذا خرجوا مع المسلمين اشترطوا شروطا لخروجهم. الشرط الأول أشار إليه بقوله منفردين عن المسلمين، أي لا يكونون في نفس المكان الذي يدعو المسلمون فيه ربهم. لأن الله عز وجل قال واتقوا فتنة، أي عذابا، لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة. فقد ينزل عذاب على أهل الذمة فيعم المسلمين معهم فيبعدون عن المسلمين، فإذا نزل بهم عذاب يحل بهم دون المسلمين. والشرط الثاني قال لا بيوم، أي لا يفردون بيوم عن المسلمين، وإنما يخرجون في نفس اليوم الذي يخرج فيه المسلمون، لأنه قد يخرج المسلمون ويستسقون فلا يمطروا، وقد يخرج أهل الذمة فيستسقون ويمطروا، فقد يفتن العامة بأهل الذمة أو عموم الكفار بنزول الغيث في اليوم الذي خرجوا فيه. قال لم يمنعوا، أي لم يمنعوا من الخروج، لأنهم يطلبون رزقا من الله، والله تكفل برزقهم. فإذا قيل هل دعوة الكافر مستجابة، نقول أخبر عز وجل بأن الكافر إذا أخلص دعوته لله فإن الله يستجيب دعوته. قال سبحانه فإذا ركبوا في الفلك دعوا الله مخلصين له الدين فلما نجاهم، أي بعد أن أجاب دعوتهم، فلما نجاهم البر إذا هم مشركون. قال الشيخ محمد الوهاب رحمه الله فدل على أن المشرك قد يسلم في حال الكربة. والله عز وجل وعد بأنه سيرزق جميع من في الأرض من مؤمن وكافر وبر وفاجر. قال سبحانه وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها. ويروى ولكنه في حديث ضعيف أن سليمان عليه السلام خرج يستسقي فرأى نملة مستلقية على ظهرها تستسقي ربها. نعم، والله أعلم، صلى الله عليه وسلم.